إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم بإسناد حسن عن أم عبد الله بنت حنتمة، وكانت تتجهز لفراق مكة إلى الحبشة مهاجرة مع زوجها في سبيل الله رب العالمين. قالت: فجاء عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وكان لم يزل كافرا بعد، فوقف عليها فقال: أهو الانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، آذيتمونا وقهرتمونا، فلنضربن في الأرض حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فرق لي رقة شديدة، ثم قال: صحبكم الله يا أم عبد الله، وانطلق لحال سبيله. قالت: وجاء عامر بن ربيعة زوجها، وكان غائبا لبعض شأنه، فحدثته بالذي كان، فقال: كأنك طمعت في إسلام عمر، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، من شدة ما كان يلقاهم بالأذى والإيذاء والعنف والعنت. يقول الرجل: كأنك طمعت في إسلام عمر، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وقد بلغ الانحراف العقلي عند عمر رضوان الله عليه قبل إسلامه أن صنع صنما من حلوى، فلما جاع يوما أكله. وبلغ الانحراف العاطفي في قلبه قبل إسلامه أن أخذ بنتا له صغيرة ليأذها ليدفنها حية في حفرة يجعلها لها فكان يحفر لها حفرتها وهي تمسح الغبار عن لحيته، ثم جعلها في حفرتها ومضى. فلما أذن الله جلت قدرته بالإسلام والإيمان ودخل في دين الله رب العالمين، استقام العقل والفكر على دين الله جل وعلا، حتى أمر في خلافته بقطع شجرة الرضوان، بقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا محمدا. يخشى عمر رضوان الله عليه أن يتطاول بالناس ويتقادم زمان حتى يقدس الشجرة فتنصرف إليها شعب القلوب، فأمر بقطع الشجرة حياطة لأمر الدين وجناب التوحيد. وكان يطوف بالبيت، فإذا ما بلغ الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وبلغ من استقامة عاطفته أن يصرح في خلافته رضوان الله عليه بقوله: لو عثرت بغلة بشاطئ الفرات لوجدتني مسؤولا أمام الله رب العالمين عنها، لما لم تسو الطريق لها. قارن هذه الشفقة بهذا الحيوان الأعجم بما كان من أمر العاطفة بصغيرة تمسح الغبار عن لحية أبيها وهو يحفر لها قبرها ويجهز لها حفرتها ليجعلها فيها حية من غير ممات. وقارن ما كان من اتخاذ صنم من حلوى يعبد من دون الله رب العالمين، فإذا ما اشتد الجوع على صاحبه التهمه وعدا على إلهه فأكله، وما كان من أمر حياطة التوحيد بجنابه في قوله الذي قاله للحجر، وكذلك ما كان من قطع شجرة الرضوان التي بويع تحتها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يصنع الإيمان بأهله؟ وكيف يغير الإيمان حقيقة الإنسان وجسده؟ هذا أمر تتضافر عليه الشواهد وتتجاذب الأدلة فيه البراهين لكي تقوم قائمة بين يدي أصحاب العقول، دالة على ما يصنع الإيمان بالمرء ولو في اللحظ والثور. فإن سحرة فرعون عندما شارطوه على ما سيكون من أمر الغلب إن غلبوا أئن لنا لأجرا، ثم إنهم لا يحلفون بعزته، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم كان ما كان من أمر العصا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذا الذي وقع بانتفاضة القلب أمام الرب في لحظة واحدة لما جاءت البراهين الدالة على صدق القضية، ثم استقامت المسألة في نظر العقل وفي بصر البصيرة، جاء التحول المفاجئ على الثبات الأمثل. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هذا قسم، والذي فطرنا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اجعلها في مقابل أئن لنا لأجرا. والذي فطرنا قالوا فبعزة فرعون، يحلفون بعزة فرعون على الغلب، وهاهنا يحلفون بالله الذي فطر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا التحول يجعله الله رب العالمين ثمرة من ثمرات الإيمان عندما يغشى القلب فيستقر فيه. أولي الإيمان في القلب مدخلا يمكن أن يكون فيه ساربا وأن يكون إليه نافذا، ثم إذا ما استقر فيه على قراره غير الجسد، فكان للجسد تفاعل عضوي حي بسبب الإيمان المستقر في القلب. لعل ذلك يكون كذلك. لما نزل مصعب بن عمير رضوان الله عليه مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة، ففتحه الله رب العالمين بالقرآن ولم تفتح بالسنان، وإنما جعل الله رب العالمين المدخل في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله رب العالمين. كان مصعب يسمى المقرئ في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل على أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ رضي الله عنهما. فكان مصعب رضوان الله عليه يخرج مع أسعد إلى الناس، يغشاهم في أنديتهم، يعرض عليهم دين ربهم ويتلو عليهم كتاب الله رب العالمين، ويبين لهم ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصحب أسعد مصعبا يوما فنزل بديار بني عبد الأشهم، وهم قوم من الأوس، وسعد بن معاذ وأسيد بن الخضير هما سيدا الأوس. فنزل مصعب رضوان الله عليه مع أسعد بن زرارة بديار بني عبد الأشهم، فدخل حائطا أي بستانا هنالك بجوار بئر في ذلك البستان، فجلس واجتمع إليهما من اجتمع، يعرض مصعب رضوان الله عليه على الناس دين الله رب العالمين، ويتلو عليهم آيات الله رب العالمين، ويذكرهم بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسلم من يسلم، ويدخل في دين الله رب العالمين من يريد الله له الهداية، وتستقيم الأمور. وذهب ذاهب إلى سعد بن معاذ أن مصعب بن عمير، وكان يلقب بالفتى المكي، قد نزل مع أسعد بن زرارة بديار بني عبد الأشهل، فإذا لقد تخطى الحدود ودخل في البلاد في الأرض التي ينتمي إليها سعد رضوان الله عليه. فعد سعد ذلك تعديا عليه وعلى بنيه وعلى قومه وعلى من ينتمي إليه من الأوس، فقال لأسيد بن الخضير رضي الله عنه: اذهب، فوالله لولا أن أسعد ابن خالتي لكفيتك هذا الأمر، فاذهب فكف عنا هذا الأذى. وجاء أسيد رضوان الله عليه ومعه حربته، فلما رآه أسعد مقبلا قال لمصعب رضوان الله عليهما: هذا سيد قومه فاصدق فيه الله رب العالمين. أصدق فيه الدعوة إلى الله رب العالمين. فجاء أسيد فوقف فقال لهما: ما هذا الذي جئتما به؟ تسفهان أحلامنا وتعدوان بهذا الذي جئتما به على سفهائنا، حتى تصرف الناس عن ديننا إلى هذا المحدث الذي جئتما به. فقال مصعب: ونور الإيمان يشرق من وجهه وعلى لسانه رضوان الله عليه، هل جلست فسمعت؟ فإن كان حسنا فذلك، وإن كان غير حسن كففنا عنك الأذى. قال: والله لقد أنصفت. فركز حربته وجلس، فتلى عليه آيات الله رب العالمين، وحدثه بأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاه إلى الدين. يقول راوي الحديث: فوالله لقد عرفنا الإيمان والإسلام في وجهه قبل أن ينطق به. ثم تكلم فقال: إن هذا الذي تدعو إليه لحسن، فماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يتبعكم؟ قال: يغتسل ثم يشهد شهادة الحق ثم نعلمه الدين. فقام إلى البئر فاغتسل ثم جاء فشهد شهادة الحق، ثم انطلق إلى مجلس قومه إلى حيث يجلس سعد بن معاذ رضوان الله عليه. فلما رآه سعد قادما قال: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. إن الإيمان يتفاعل مع البدن تفاعلا عضويا، تفاعلا عضويا حقيقيا. فلما جاء أسيد قال: ما صنعت؟ قال: إني رأيت أن بني حارثة سوف يقتلون ابن خالتك لكي يغفروا ذمتك، فاذهب فأدركه. فقام سعد متغيظا، فلما أن أقبل عليهم ورأى أسعد ابن خالته على حاله مطمئنا، علم أن أسيدا إنما أراد أن يحمله على الذهاب من أجل السماع، فوقف يسبهما سبا قبيحا. فقال مصعب: هل لا جلست فسمعت؟ فإن كان حسنا فذاك، وإن كان غير حسن كففنا عنك الأذى. فجلس فسمع فشهد شهادة الحق، يبدو ذلك في أسارير وجهه وإشراق وجهه من قبل أن يعلن بإسلامه رضوان الله عليه، يدل على أن الإيمان يؤثر في البدن تأثيرا عضويا نافذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن ضيفا ضاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان كافرا، أن رجلا كافرا نزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة فحلبت، فقدم إليه حلابها، والحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن، فشربه. فأمر له بشاة أخرى فقدم إليه حلابها فشربه، وثالثة ورابعة إلى سبع شياه يشرب ذلك كله، حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم من الغد، فأمر له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بثانية فحلبت فشرب بعضه ولم يستتمه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. ألا ترى أن هذا الأمر يتفاعل تفاعلا عضويا مع الجسد الحي؟ ما هو إلا سواد الليل، فلما انسلق وأتى النهار بإشراقه تغير حال الرجل جدا، يشرب حلاب سبع شياه. ثم لما جاء الإيمان بقدر الله رب العالمين لا يستطيع أن يتم حلاب الثانية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن المؤمن يأكل وإن المؤمن يشرب في معا واحد، والمعا هو مفرد الأمعاء والأمعاء المصارين كما هو معلوم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط بين الإيمان وهذا الأمر الحسي العضوي، ويربط بين الكفر والنفاق وهذا الأمر الحسي العضوي. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذا الأمر الحسي قائما على هذا الوجه العضوي المبين، ليدلنا على أن الإيمان متى ما استقر في القلب استقام الجسد بجميع أجهزته على نحو جديد، على نحو جديد يتبع القلب في توجهه ويجعل السمت يؤمه أمامه واضحا من غير ما عوج ولا التواء. الإيمان يؤثر في الجسد تأثيرا عضويا نافذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا ذلك بالمثل الحسي الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضحه، وكان قائما أمره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أنس رضوان الله عليه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت لنا في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، وأن المؤمنين ينقسمون قسمين: قسم يجد إيمانا بغير حلاوة، وإن كانت الحلاوة موجودة مع الإيمان لا محالة ولكنه لا يحس بها ولا يدركها، كالذي يشرب العسل مثلا وهو يجد من غصص المرض ما يجده، فإنه لا يجد لهذا العسل في فمه من حلاوة، أو يكون مثقلا بكثير من الهموم والأحزان والكروب فإنه لا يجد له مسا من حلاوة. أما إذا ما كانت الصحة قائمة وصلاح البال موجودا فإنه حينئذ يجد حلاوة العسل، وحلاوة العسل لم تفارق العسل في الحالين، عند وجدان الواجد لها وعند فقد الفاقد لها، هي موجودة على كل حال. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأما إذا لم يحصلهن فإنه يجد الإيمان ويفقد الحلاوة فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذوق هو مبدأ إدراك المطعوم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في هذا الحديث أن للإيمان طعما، وأن هذا الطعم كما في الحديث الآخر الذي مر عن أبي هريرة رضوان الله عليه طعم له حلاوة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، ولكن لا يجد هذا الطعم على وجهه بحلاوة الإيمان الموصوفة إلا من حصل الثلاثة الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الأشياء كالشيء الواحد، فلا يجد المرء حلاوة الإيمان إلا إذا حصلها معا، لأنها مترتب بعضها على بعض، مستلزم بعضها لبعض، لا ينفك بعضها عن بعض، لأن محبة الله لا يمكن أن تتحصل إلا مع محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتحصل إلا من بعد محبة الله رب العالمين، لأن محبة الرسول فرع على محبة الله رب العالمين، إذ هو حبيب الرحمن الرحيم، فيحب لأنه حبيب الله جل وعلا. وأما الذي يحب لذاته مطلقا فإنه ربنا جل وعلا، لما يغدونا به من النعم، وما يكلأنا به من دفع النقم، وما يصل إلينا من فضله، وما هو به من صفات كمال وجلال وجمال فائقات ليس فيهن من نقص بحال أبدا. فالله رب العالمين يحب لذاته، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب لأنه جمع أسباب المحبة الثلاثة التي ذكرها العلماء، لأن الشيء إنما يحب لجمال صورته فيحب حبا حسيا، أو لجمال صفاته الباطنية فيحب حبا عقليا، أو لما يصل إلى المحب من النعم على يديه فكأنه اعتراف بالجميل فيحب لذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الثلاثة الأمور جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الصورة الحسية فليس أكمل منها، خلقه الله رب العالمين مبرأ من كل عيب، وسواه الله رب العالمين وصنعه على عينه، فلم يكن هناك من هو أجمل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أجمل من القمر في ليلة السم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حاز جمال الصورة على أتم وجه بشري، والحمد لله رب العالمين. وأما خصاله الباطنة، وأما شياته وصفاته التي كمله الله رب العالمين بها، فإنه يكفي في ذلك وصف الواصف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، وهي صفة مركبة من صفات لا يمكن أن تحصر بحال أبدا. كلما زاد جهل الجاهل عليه كلما ازداد حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحدث عن البحر ولا حرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما وصل إلى المحب من خيره وفضله، وما آتاه الله رب العالمين من النعمة الدائمة إذ جاء بالإسلام العظيم، فإن الله رب العالمين جعل لنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خروجا من حد الحيوان البهيم إلى حد الإنسان الذي يتمتع بالإنسانية في أعلى مجاليها، لأن الكفار وصفهم الله رب العالمين بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل، والله رب العالمين أخرجنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حد الكفر إلى حد الإيمان، فأولئك الذين هم كالأنعام بل هم أضل، لم يتمتعوا بشيء من النعمة التي ساقها الله رب العالمين على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المؤمنون فإن المنة التي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم، إن هذه المنة التي جعلها الله رب العالمين في أعناقهم لا يمكن أن توفى بحال أبدا، لأنه لا يقادر قدرها إلا إذا كان الإنسان مستطيعا لحصر النسبة بين النور والظلام، بين الكفر والإيمان. فالحمد لله رب العالمين على نعمة اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين هذه الأمور الثلاثة مركبة ممزوجة بعضها في بعض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا في هذا الضمير فقال: مما سواهما. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بهذه الصورة، وقد أنكره على الخطيب الذي قام يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع الضمير هنا فقال: ومن يعصهما، كأنه يريده أن يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جمع الضمير هاهنا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مما سواهما، ليدل على أن المحبة محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا يتجزأ، بل يتركب بعضه على بعض، بل يمتزج بعضه ببعض، بل يكون بعضه سببا لبعض، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدعى بعضه دون بعض. فمن فعل ذلك فهو كاذب، ولذلك جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو: هل للإيمان حلاوة حسية يمكن أن يجدها الإنسان كالذوق، كالحلاوة التي يجدها في فمه ذوقا وطعما؟ إن بعض علمائنا رحمة الله عليهم سلك هذا المسلك وذهب هذا المذهب، ودلل على ذلك بأمور ساقها مما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر هاهنا يمكن أن يكون على هذه الصورة ويميل القلب إليه، لأن المرء إذا ما أتى بهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد ذوقا في بدنه في جسده، وجد حلاوة وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فوجد ذلك حسا في أعضائه. لأنه إذا كان الإنسان إذا ما آمن بالله رب العالمين تغير تغيرا عضويا، تغيرت أعضاؤه، تغيرت أجهزته، تغير لا قلبه، وإنما تغير بدنه على حسب إيمانه، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي وقائع الأصحاب رضوان الله عليهم، عندما يستبين في وجه الواحد منهم أثر الإيمان، وهو أمر لا يمكن أن يقال إنه أمر معنوي فقط، وإنما هو أمر معنوي حسي. لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، فما الذي دهاه؟ وما الذي نزل بساحة وصفحة وجهه حتى غيره عما كان به ذائبا؟ أتلك القطرة التي كانت على الوجه قد زالت، ثم هذه النظرة قد حلت على هذا الوجه منبثقة من القلب، فتغير تغيرا عضويا؟ نعم، يتغير البدن تغيرا عضويا، ويأكل المؤمن في معا واحد، ويأكل الكافر ويشرب في سبعة أمعاء، فهذا أمر عضوي محسوس وأمر بدني قائم. فلذلك يذهب كثير من علمائنا عليهم الرحمة أن للإيمان حلاوة، حلاوة حقيقية، وأن هذه الحلاوة حلاوة ذوقية تجدها الأعضاء في الجسد الحي المؤمن الذي أقبل قلبه على الله رب العالمين. فمن فقد الحلاوة فلم يحصل الشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بكمال الإيمان وتمامه، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بلالًا رضوان الله عليه عندما كان يعذب برمال مكة بظاهرها، فكان يجرد من ثيابه إلا من تبان قصير يستر العورة، ثم يلقى به مطروحا على الرمل اللاهب يشوي اللحم الحي، ويوضع الحجر الضخم على صدره، لا يجد لهذا الألم مسا، لأن مرارة الألم خالطت حلاوة الإيمان فتلاشى، كما تتلاشى جحافل الظلام مولية فلولا أمام طلائع النور. لا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد، فلا يجد لهذا الألم العنيف الذي لا يتحمله البدن الحي غير المؤمن، لا يجد لهذا الألم في هذا البدن من مس بحال، وإنما يجد حلاوة الإيمان غالبة عليه، فلا يزيد على أن يقول أحد أحد. مع السكرات، سكرات الموت، عندما يطيش العقل ويذهب اللب، وعندما يتأتى الألم بتخليص الروح من الجسد، يقول من يقول بحضرة بلال رضوان الله عليه واكرباه واكرباه، فيصحح الأمر رضوان الله عليه يقول بل واقرباه واقرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة. فهذا الشوق الذي يؤز القلب أزا ويرتفع بالبدن ارتفاعا يكاد يطير على أجنحة الشوق إلى هناك إلى منبع النور، هذا الشوق يؤز القلب ويرفع البدن ويعلي الروح، تذهب معه سكرات الموت بآلامها بددا كأنها لم تكن. وكرباه ما هذا بل وقرباه، إن في غد للقاء، وللقاء الغد أحب إلى النفس وأقرب إلى الروح من كل شيء، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فهو يعبر في قفزة موفقة، يعبر في قفزة موفقة فوق الآلام، فإذا هو على الجسر الآخر على الراحة الأبدية بسفح الأبدية الممدود إلى ما لا نهاية. وهذا هو ما يقول عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والرضا لا يوجد في القلب اعتراض على ما يقدره الرب جل وعلا. إن رابعة رحمة الله عليها لما جرحت أصبعها فأخذت تضحك، فقيل ما هذا لا تجدين للألم مسا، فقالت إن حلاوة أجرها قد مستني مرارة ألمها، إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها، رضوان الله عليها. أن يجد الإنسان فيما يقدره الله رب العالمين عليه، يجد الإنسان في ذلك حلاوة بأنس إلى الله رب العالمين وإقبال عليه، فيصبر على المقادير المؤلمة، لأن الذي قدرها عليه هو الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وانظر إلى أسلوب القصر في هذا البلاغ النبوي الشريف، وأن يحب المرأة لا يحبه هذا نفس، ثم أتى الاستثناء لتمام أسلوب القصر، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فلو أحب الصالحين لصلاحهم ولمنفعة يتحصل عليها من ورائهم لم يكن محبا لهم لله رب العالمين على حسب النص الشريف، بل ينبغي أن يكون محبا لمن يحب في الله رب العالمين ولله ومن أجل الله، من غير ما نظر لمصلحة دنيوية خطو. وحقيقة الحب في الله ألا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء، حقيقة الحب في الله ألا يزيد على العطاء وألا ينقص على الجفاء. ولن تتم المحبة بين اثنين في الله حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، فتلك الضمائر تزول وتتلاشى، ولا تتبقى إلا حقيقة واحدة بهذا النظر الذي وحد قلبين فصهرهما فصارا قلبا واحدا. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم من تمام محبة بعضهم بعضا رضوان الله عليهم، يجلس الواحد منهم إلى أخيه وهو يبكي، فيجلس إليه باكيا لبكائه، فإذا فرض من البكاء أقبل الباكي الأول على الباكي الثاني، فقال: ما يبكيك؟ قال: وجدتك تبكي فبكيت لبكائك. أفلا يكفي أن أكون باكيا لبكائك أن أراك باكيا؟ أفلا يكفي أن أكون منفعلا لانفعالك أن أراك منفعلا؟ هذا يكفي لتمام المحبة بين الأصحاب رضوان الله عليهم. ولذلك كانت المحبة القائمة بين الصديق رضوان الله عليه ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عنوانا وصارت مثالا رضوان الله عليه. هذا هو يخرج فيجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتدى عليه، فيدفع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فيدع الناس محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقبلون على أبي بكر ضاربين بالنعال يحرفون النعال لوجهه حتى اختلطت معالم وجهه لا تكاد أعضاؤه من هذا الاختلاط سبين، ويحمل مصروعا من مطلع النهار فلا يفيق إلا عشية، فأول ما ينطق به رضوان الله عليه أن يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تقول أمه ولم تكن قد أسلمت بعده، تقول أمه: ويحك، كن في نفسك، فلا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار حتى يخرج به يهادى بين المرأتين حتى ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا نظر إليه ورآه كذلك قال: الحمد لله أن رأيتك سالما يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه البابة كان الشافعي الإمام رحمه الله يحب الربيع بن سليمان رحمه الله، يحبه حبا مفرطا، حبا في الله رب العالمين ولله ومن أجل الله. مرض الربيع يوما فعاده الشافعي رحمه الله، فعاد الشافعي مريضا وكان قبل صحيحا سليما لم تكن به من علة، ولكنه لما عاده ورآه مريضا عاد مريضا رحمة الله عليه ورضوانه، ثم قال في ذلك الشافعي: شعرا رقيقا، قال: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه. لأن الربيع لما شفي جاء يعود الشافعي، فقام الشافعي كأنما نشط من عقال رحمة الله عليه ورضوانه، شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه. يحبه لله رب العالمين وفي الله. دخل الربيع على الشافعي يعوده، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. قال: لو قوى ضعفي لقتلني يا ربيع. قال: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. انظر إلى تمام المحبة بينهما، يقول: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. لأن الحب في الله لا يزيد على العطاء ولا ينقص بالجفاء. فانظر إلى هذا القانون، وانظر إلى من يمكن أن ينصرف إليه. وأنا زعيم بأنك لن تجد أحدا على ظهر الأرض على هذه الصورة وبتلك المثابة. فاللهم غفرة، فاللهم صفحة، فاللهم ألف بين قلوبنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ثم تتحقق موعودات الله رب العالمين. يمر العبد على حلق الذكر، فإذا هي في عينيه رياض الجنة، هي رياض الجنة على الحقيقة. ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لا أن يلقى في النار، بل يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كراهية من يؤخذ من أجل أن يقذف يحذف في النار قذفا وحذفا. فهو يتحقق من ذلك على الحقيقة إذا ما تمت الشروط المذكورة وجاءت مستكملة على النحو الموصوف في الحديث الشريف. وجد الإنسان حلاوة الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا صاح في نفسك، أتجد حلاوة للإيمان في قلبك وبدنك، في أعضائك وأجهزتك، أتجد ذلك كذلك؟ إن بعض الصالحين مما ورد عنهم ولو على سبيل المبالغة كان بينه وبين ربه علامة، كان في يده عرق، إذا ما امتدت يده إلى طعام فيه شبهة نبض العرق في أصبعه فتف يده عما به شبهة. كأن الله رب العالمين، كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، جعل الأمر محسوسا مشاهدا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يكون ذلك كذلك تسديدا وتوفيقا. أين نحن من هذا كله؟ إننا لا نجد للإيمان حلاوة، وإنما نعاني في الطاعات ما نعاني من المشقة. وليس الأمر كذلك، فإن من الصالحين الأولين من قال: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. ومنهم من قال: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20، ظل يحمل القلب والروح على مراكب الصعب والعنة، يحمل النفس على ما تكره، ويصب الأقدام في جوف الليالي بين يدي الله رب العالمين، يجد المشقة. حتى استقام له الأمر بعد كم؟ بعد 20 سنة، كما قال: كابدت عانيت وجدت المشقة في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20. فيجد جسدا قد استقام على منهج الله جل وعلا، وجد حلاوة الإيمان، كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. وهذه معصية جليلة، فإذا ما تكون في البدن شيء ولو خلية واحدة من خلاياه له فكانت مكونة من سحت والنار أولى بها، فقد أصبح بعض البدن مستوجبا للنار، والله رب العالمين لا يقبل تبعيضا ولا تشريكا. هذا البعض يصير نشادا في الجسد المؤمن، في الجسد الحي. هذا البعض ما يزال يجعل الإنسان لائقا بالأرض، يجعل الإنسان مخلدا إلى الراحة، يجعل الإنسان طيني الهوى، يجعل الإنسان غريزي المنحى، يجعل الإنسان بعيدا عن السمو. وأما إذا ما تخلص من ذلك وجد ما عند الله رب العالمين حاضرا. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الإيمان مخلصا للنفس من أسرها، وجعل الإيمان متفاعلا مع البدن تفاعلا عضويا. فإذا وجدت تفاعل الإيمان في البدن الحي، في أجهزتك وفي خلاياك، في أعضائك وفي حركة حياتك، فهذا وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، ومتعنا ببرد اليقين. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وسدد ألسنتنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ارفع درجاتنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا غلاظ فلينا، اللهم إنا غلاظ فلينا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا عالة فأعطنا، اللهم إنا عفاة يا رب العالمين فارفعنا، اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل عادية سوء يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.